السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة الفرقان، نسأل الله المدد والتوفيق والإعانة، إلى قول ربنا جل ذكره: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أي وهو الذي وهو رب العزة سبحانه جل ذكره وحده، الذي رحم عباده وأدر عليهم رزقه بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، والمطر فثار بها السحاب وتألف وصار كسفا وألقحته وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيها، ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله وليستعدوا قبل أن يفاجئهم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يطهر رب العزة به من الحدث والخبث، ويطهر به من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركات الله أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتا فتختلف أصناف النوابت والأشجار، وفيها مما يأكل الناس والأنعام، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي نسقيكموه أنتم وأنعامكم. أليس الذي أرسل الرياح مبشرات وجعلها في عملها متنوعات، وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا في رزق للعباد ورزق لبهائمهم، هو الذي يستحق وحده أن يعبد ولا يشرك معه غيره سبحانه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. ولذلك ربنا تعالى بعد أن ذكر هذه الآيات العيانية المشاهدة وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه، مع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا فسادا، لفساد أخلاقهم وطبائعهم أبوا إلا الكفر بالله جل ذكره. فهذه الآيات أيها الحبيب الغالي هي من قدرة الله التامة وسلطانه العظيم، وأنه سبحانه جل ذكره يرسل الرياح مبشرات أي بمجيء السحاب بعدها، والرياح أنواع كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: في صفات الرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير، فمنها من يثير السحاب، ومنها من يحمله، ومنها من يسوقه، ومنها من يكون بين يدي السحاب مبشرا، ومنها من يكون قبل ذلك يقوم الأرض، ومنها من يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي آلة يتطهر بها كالسحور والوجور وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل، أو أنه مبني للمبالغة أو التعدي، فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم، وليس هذا موضع بسطها، والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة، فصلى فقلت له، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال: طهره ماء السماء. وروى أيضا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن سعيد المسيب في هذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال: أنزله الله ماء طهورا لا ينجس شيء. وروى الإمام ابن كثير رحمة الله عليه روى الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: رواه الشافعي وأحمد وصححه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، ضعفه عدد كبير من أهل العلم، وصححه أيضا عدد آخر من أهل العلم، فممن صحاه الإمام أحمد كما ذكر الحافظ ابن كثير وابن معين أيضا والحاكم وابن حزم وابن القيم، ومن المعاصرين صحاه العلامة الألباني الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد المحسن العباد. ونسأل الله سبحانه يهدينا سواء السبيل ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا قال ابن أبي حاتم، روى الإمام ابن كثير عن ابن أبي حاتم رحمة الله عليه، روى بإسناده عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء، ف فقال خالد بن يزيد: منه ماء السماء ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات، فأما النبات فمما كان من السماء. وروى عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة، أو روي عن عكرمة: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها الله تعالى في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر وفي البحر در. صدق رب العزة سبحانه. والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، أي أرضا قد طال انتظارها للغيث، فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الحياة عاشت واكتست رباها أنواع الأزهير والألوان، كما قال جل ذكره: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم. وكما قال وهذا كما قال جل ذكره: والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه وهو على كل شيء قدير. ولقد صرفناه بينهم أن يمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها غدقا، والتي وراءها لم ينزل بها قطرة أو لم ينزل فيها قطرة من ماء، ولا في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. وذلك الحديث كما في حديث مثلا الثابت في الصحيح أن رجلا يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا في السحاب: اسق حديقة فلان. فاجتمع السحاب وأنزل الماء في يعني أرض، وإذا برجل يحول الماء من مسحاته، وهذا الماء استوعبته شردة من تلك الشراج، والرجل يحول الماء من مسحاته فذهب إليه وسأل عن اسمه، قال: ما اسمك يا فلان؟ قال: كذا، لنفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال: لماذا تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان فلاسمك أنت، فماذا تفعل فيها؟ قال: أما إن ذكرت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأرد فيها الثلث وآكل أنا وعيالي الثلث وأتصدق بالثلث. فالصدقة مما يخرج الله تعالى من أرض العبد، الله تعالى يحفظها ويسوق إليها الماء خصيصا. وهذا ثابت أيضا عن أنس بن مالك شبيه به، وثابت أيضا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فربنا جل ذكره يقول: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال ابن مسعود وابن عباس وذلك بإسناد صحيح عنهما قال: ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرف كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي ليذكروا بإحياء الأرض الميتة أن الله قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكر من منع القطر أنه أصابه بذلك بسبب ذنبه فيقلع عما هو فيه. وقال وروى الإمام الكثير في ختام هذه السورة الآية حديثا مرسلا وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل، قال: يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب. فقال جبريل: يا نبي الله، هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا صكاك مختمة، اسق بلاد كذا وكذا كذا وكذا قطرة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني الذين يقولون مطرنا بنوع كذا كما قال عكرمة، يعني ينسبون النعمة إلى غير الله عز وجل، وهذا كفر نعمة. وهذا الذي قال عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأصحاب على أثر سماء إن أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر، ف فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يا إخواني كفر بالنعمة، وليس كفر يخرج من دائرة الإسلام، كفر بنعمة الله تعالى وإسناد نعمة الله إلى غير سبب. وربنا جل ذكره لما قال عقب ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، الإمام القرطبي رحمة الله عليه جعل الهاء في صرفناه تعود على القرآن، قال وذكر القول الثاني المطر، قال ولقد صرفناه بينهم يعني القرآن، وقد جرى ذكره في أول السورة في قوله تبارك الذي نزل القرآن، وقوله لقد أضلنا عن الذكر بعد إذ جاءني، وقوله اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقوله ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي جحودا له تكذيبا به، وقيل ولقد صرفناه بينهم يعني المطر، وقال صرفناه بينهم قال وابلا وطشا وطلا ورهاما، قال الجوهري الرهام الأمطار اللينة ورذاذا، وقيل تصريف تنويع الانتفاع به في الشرب والسقي والزراعات به والطهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه، تبارك ربي عز وجل، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله العظيم رب العرش العظيم يخبر عن نفوذ مشيئته وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرا، أي رسولا ينذرهم ويحذرهم، فمشيئته غير قاصرة عن ذلك، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بالعباد وبالنبي صلى الله عليه وسلم أن أرسله إلى جميع الإنس والجن، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، إنسهم وجنهم عليه الصلاة وتم السلام. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فالله جل ذكره لو شاء لأرسل في كل قرية نذيرا، ولكن جعل ذلك لترتفع درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعظم الله تعالى أجره لأنه أرسله الله تعالى إلى الناس كافة عليه الصلاة وتم السلام. وكما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ولو شئنا يا محمد لأرسلنا في كل مصر ومدينة نذيرا ينذرهم بأسنا على كفرهم بنا فيخف عنك حمل كثيرة فيخف عنك كثير من أعباء ما حملناك منه ويسقط عنك بذلك مؤنة عظيمة ولكن حملناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بصبرك عليه إن صبرت ما أعد الله لك من الكرامة عنده والمنازل الرفيعة قبله، فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد إلى آلهتهم فنذيقك ضعف الحياة وضعف الممات، ولكن جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. إذن هذه الآية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يعني أن الله عز وجل يخبر بأنه لو شاء لأرسل في كل قرية نذير من قبله سبحانه وبحمده ينذرهم، ولكن خص الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمره أن يبلغ الناس هذا القرآن الكريم كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقول تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وقول تعالى ولتنذر أم القرى من حولها، وقول جل ذكر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين قال صلوات ربي وسلامه عليه بعثت إلى الأحمر والأسود، وفيهما أيضا عليه الصلاة والسلام قال وكان النبي يبعث في قومه إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ولهذا قال الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن، قال ابن عباس جهادا كبيرا كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سبحانه وبحمده، هو الذي مرج البحرين يلتقيان العذب وهي الأنهار السارحة على وجه الأرض والبحر الملح، وجعل الله تعالى هذه البحار كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قولا جميلا، قال: والذي مرج البحرين أي خلق الماءين الحلو والمالح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج عفوا، قال ابن جريج واختاره ابن جرير، وهذا الذي لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، البحر الساكن والمالح، ولكنك ترى الأمواج تتحرك، فالبحر الساكن يتموج لكنه ساكن يحصل فيه مد وجزر. قال: والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه، فالبحر العذب هو هذا السالح بين الناس، فرقه تعالى بين خلق احتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقول جل ذكره: هذا ملح أجاج أي مالح مر زعاق لا يستساغ، وذلك كالبحار المعروف في المشارق والمغارب البحر المحيط، وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شكلها وشابها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وزجر، ففي الأول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل أو استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه جل ذكره وله القدرة التامة العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله جل ذكره ومالحة الماء لألا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولألا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ورواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي بين العذب والمالح برزخا أي حاجزا. وبعض أهل العلم يقول وهو اليبس من الأرض كما قال الحافظ ابن كثير، وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر. ولذلك الإمام ابن كثير إمام جرير الطبري رحمة الله عليه قال: هو الذي مرج البحرين، قال: وهو الذي الله الذي خلط البحرين فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه. وأصل المرج الخلط، ثم يقال للتخلية مرج، لأن الرجل إذا خل الشيء حتى اختلط بغيره فكأنه قد مرجه. ومن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن عمرو: وكيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني بقوله قد مرجت اختلطت. ومنه قول الله في أمر مريج أي مختلط، وإنما قيل للمرج مرج من ذلك لأنه يكون فيه أخلاط من الدواب، ويقال مرجت دابتك أي خليتها تذهب حيث شاءت. ومنه قول الراجز: رعى بها مرج ربيع ممرج. وقوله وهذا عذب فرات، الفرات شديد العذوبة، يقال هذا ماء فرات أي شديد العذوبة. وقوله هذا ملح أجاج يعني وهذا ملح مر، يعني بالعذب الفرات مياه الأنهار والأمطار، وبالملح الأجاج مياه البحار. وإنما عنا بذلك أن من نعت على خلقه وعظيم من نعمته على خلقه وعظيم سلطانه يخلط ماء البحر العذب بماء البحر الملح الأجاز، ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته وإفساده إياه بقضاء وقدرته، لألا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهما، فلا يجدوا ماء أن يشربون عند حاجتهم إلى الماء. فقال جل ذكره: وجعل بينهما برزخا، أي حاجزا يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر، وحجرا محجورا، يقول: وجعل كل واحد منهما حراما محرما على صاحبه أن يغيره ويفسده، تبارك ربي عز وجل. قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في معنى وجعل بينهما حجرا محجورا دون القول الذي قاله من قال معناه أنه جعل بينهما حاجزا من الأرض أو من اليبس، لأن الله تعالى ذكر أخبر في أول الآية أنه مرج البحرين، والمرج والخلط في كلام العرب على ما بينت قبل. فلو كان البرزخ الذي بين العذب والفرات من البحرين والملح الأجاج أرضا أو يبسا لم يكن هناك مرج للبحرين. وقد أخبر جل ثناء أنه مرجهما، وإنما عرفنا قدرته بحجزه هذا الملح الأجاج عن إفساد هذا العذب الفرات مع اختلاط كل واحد منهما بصاحبه. فأما إذا كان كل واحد منهما في حيز عن حيز صاحبه فليس هناك مرج ولا هناك من الأعجوبة ما ينبه عليه أهل الجهل به من الناس ويذكرون به. وإن كان كل ما ابتدعه ربنا عجيبا، كلمة ابتدعه هنا يعني خلقه وأوجده على غير مثال سابق، وفيه أعظم العمل والمواعظ والحجج البوالغ. نعم، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، سبحانه وبحمده. فربنا العظيم هو الذي جعل البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. شنقيط له كلام النفيس في هذه الآية رحمه الله، فقال: أعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة على إطلاقين. الأول: مرج بمعنى أرسل وخلى، من قول مرج دبته إذا أرسلها إلى المرج، والموضوع الذي ترعى فيه الدواب كما قال حسان بن ثابت: وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. وعلى هذا فالمعنى أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر. والمعنى الثاني: مرج بمعنى خلط، ومنه قوله تعالى في أمر مريج أي مختلط. فعلى القول الأول المراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا والماء المالح في جميع الدنيا. وقوله هذا عذب فرات يعني به ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنيا، وهذا ملح أجاج أي البحر الملح كالمحيط وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. وعلى هذا التفسير فلا إشكال. أما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط، فالمعنى أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة الله، وهذا محقق الوجود في بعض البلاد ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس. قال الشنقيطي رحمه الله عليه: وقد زرت مدينة سان لويس عام 66 و300 ألف هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال ومرة في المحيط، ولم آت محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهما وأنه جلس يغرف بإحدى يديه عذبا فراتا وبالأخرى ملحا أجاجا، أمنت بالله. والجميع في مجرى واحد لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جل وعلا ما أعظمه وما أكمله وما أكمل قدرته سبحانه بحمده. ونحن عندنا في رأس البر في مدينة دمياط نرى هذا عيانا في منطقتنا في رأس البر، ونحن نقطنها، فمكان يسمى اللسان يجتمع فيه هذا اللسان يجتمع فيه البحر المتوسط بالنيل، ولا يختلط الماء المالح بالماء العذب ولا الماء العذب بالماء المالح، ونرى ذلك أمام أعيننا بقدرة الله سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. فربنا جل ذكره هذه آية عظيمة جليلة: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ربنا عز وجل مرج البحرين يلتقيان، أيضا في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهم على الآخر فيمتزج به، وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكورين في سورة الفرقان وسورة الرحمن، قد بينه الله في سورة النملة أيضا أنه حاجز حدث بينهما، وذلك في قول تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي إلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فكما ذكرنا بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير قال الحاجز واليبس من الأرض الفاصل بين الماء العذب والماء الملح، ولكن القول الثاني هو الأصح والله أعلم أن هذا الحاجز هو من قدرة الله غير مرء للبشر، كما ذهب لذلك ابن جرير الطبري وغيره، وأكد شدة حجز بينهما بقوله حجرا محجورا يعني منعا وحراما قدريا وتوكيدا ومحجورا توكيد له أي منعا شديدا للاختلاط بينهما. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. وهذه آيات بينات ربنا جل ذكره يذكر بها عباده على قدرته العظيمة، أنه يفعل هذه الآيات العظيمة لا يفعلها غيره ولا يقوم بها سواه، فينبغي على العباد أن يعبدوه وحده ولا يعبدوا غيره. فربنا جل ذكره قال بعدها وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي هو الذي سبحانه جل ذكره خلق الإنسان من نطفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا كما قال الحافظ بن كثير، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين، ولهذا قال الله وكان ربك قديرا. إذن النسب هم القرابات عموما من ناحية الأب والأم، والصهر القرابات من ناحية النكاح أي من ناحية الزوج والزوجة. وذكر القرطبي وغيره أن يقال النسب النسب الذي لا يحل نكاحه والصهر الذي يحل نكاحه، وهذا والله أعلم قول ضعيف ليس بقوي. يعني الإمام القرطبي قال النسب الذي لا يحل نكاحه والصهر الذي يحل نكاحه، قاله الزجاج وقول علي بن أبي طالب، واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته، فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها، وقيل الصهر قرابة النكاح فقرابة الزوجة وهم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء والأصهار يقع عاما لذلك كله قاله الأصمعي. وقال ابن العربي الأختان أبو المرأة وأخوها وعمها كما قال الأصمعي، والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجوزجاني أختان الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته وكل ذات محرم منه، وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته. قال النحاس والأولى في هذا أن يكون القول في الأصهار ما قال الأصمعي، وأن يكون من قبلهما جميعا يقال صهرت الشيء أي خلطت، وأن يكون من قبلهما جميعا ويقال صهرت الشيء أي خلطته، فكل واحد منهما قد خلط صاحبه وكان ربك قديرا. فنسأل الله القدير أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.